بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: كلمات نبوية خير من الذهب والفضة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة أزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تهوه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابة من غر الميامين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث معاشر الفضلاء ومن حديث شداد بن أوس، هذا الصحابي الأنصاري النجاري الخزرجي كان نزيل بيت المقدس، توفي سنة 58 رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. إذا تعاطى الناس الذهب والفضة وما شكلها من أموال واستماتوا من أجلها، أيها المسلم لا تكن أمثالهم. هذا لا يعني أن الإسلام يدعو إلى الفقر، لا لا، قد تكون الدنيا في يديك ويسيرها قلبه، لكن احذر أن تكون الدنيا في قلبك، لأن الدنيا ذهبا وفضة وأوراقا وعقارات هذا أمر ذاهب، لكن خاشق. وقال العلماء: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب يمشي، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض وتنقش، إنما الباقيات الصالحات الباقيات التي تبقى وتنفع صاحبها في الدنيا والآخرة هي هذه الكلمات وأمثالها من أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة. روي أن سليمان بن داود عليه السلام خرج في جيشه العظيم في إنسه وجنه وطيره، فهم يوزعون كل واحد شد مكانه، يليه الإنس وبعد الإنس الجن وفوق رأسه الطير، فإذا كان اليوم حارا ظللته الطيور وما تخليش الفصل. فمر على حراف، مر على واحد فلاح، فلما رأى الفلاح سليمان أتدري لما يا حرات؟ مش عارف ليش؟ لأن ملك سليمان لإثناء والتسبيحة باقية إلى يوم القيامة. مش سليمان هذا الشرح. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، اجمع لي ولا يجمع خليه، وما عند الله باق. فأجمع أهل العلم على أن هذه الكلمات الطيبات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي زينة وزينة تبقى تحين. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو اللي كيف هذه التربية معاشر الفضلاء ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، بل ربى عليها أقرب الناس إليه، ربى عليها ابنته فاطمة الزهراء البضعة النبوية والجهة المصطفوية وأم أبيها وأم أبيها كما يقال لها، وهي ابنة أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. جاءته يوما، جاءت فاطمة النبي يوما تسأله خادما وقد أطرت الرحى في صفحتيها الكلمتين. نساء اليوم صار في يديروا حرش يطحنوا والحضرة في بياضين ديالها ديال هذه قلت البضعة النبوية تطن سيدنا محمد يريبه ما يريبها ويحسنه ما يحسنها في وش ما يوهش خاص، وهي هي قيل كان يقال لها أم أبيها، هي متبادة بمعنى أن المصاصم يسمع لها فتحن عليها فترفض فيه أم أبيها. وقد أثرت الرحى في صفحتيها الطيبتين إذ من الرحى، فجاءت النبي وقد سمعت أن رقيقا عنده، سمعت عنده شعابين عنده ديال مثل المسلمين، فجاءت تطلب خادما أطرحت الخادم يعاونها فلم تجده، فأوصت عائلة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم المؤمنين عائشة أمر ابنته البضعة النبوية، فخرج النبي إليها فوجدها قد أخذت مضجعها مع علي، دخلت الفريج يده الفريج عالي، قالت فقمنا شافوه البطل، قال مضاجعكما خلكم. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه معهما في اللحاف، قالت فاطمة حتى إني لا أجد برد رجليه في بطني، المحبة كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ واش نقول لكم شي حاجة إحسان داكشي اللي بغيتو؟ ماذا سألت فاطمة؟ سألت عقاران، سألت ملايين، بغات خادم. وفي الإمكان ممكن سيدنا محمد ياخذ خادم ويعطي لها فيها جوج ويعطي لها خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو للآخرة وأهل بيته للآخرة وأهله من أهل الخير والإيمان، يجب أن يبقوا من الآخرة. قال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ واش بغيت نعطيكم شي حاجة أحسن من داك الشيء؟ سبحا ثلاثا إذا آويتما إلى مضاجعكما، إلى جيتوا الفراش ديالكم، ها هو أحسن من كل شيء. فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 34 فإن هذا خير لكما من الخادم. لو هذا الانسان لو هذا الشيء واحد عنده وقال هذا الشيء ناس بعاد عليه يقولوا هذا الدماغوجيه وهذا طفليه هو كيقول كيشرب البرع كذا وخلي الناس كيموتوا. لا، ان محمدا يعلم اقرب الناس اليه ما ينفعه يوم القيامه. هذه بنته هي الوحيده اللي علمت عنده وستموت بعده بشهور. يلي كيلا طرق منه ما يعطيهاش الكتاب اش يقول لها؟ يعلمها الباقيات الصالحات اللي غادي ينفعك. ان انها تسمى الباقيات الصالحات، اما الخدم والحشم فيذهب. معاشر الفضلاء، هذه قلت انفاس، هذه انفاس من انفاس النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب ان نتعلمها ونهتم بها، فانها خير من الذهب والفضه. اذا كنز الناس الذهب والفضه يقول سيدنا محمد فاكنزوا هؤلاء الكلمات. اللهم انا نسالك الثبات في الامر. يقول بصاصه انا نسالك الثبات في الامر. نحن في حاجه الى الثبات، وخصوصا في ثلاثه مواضع: في الدنيا وعند الموت وفي القبر. إنك أيها الأخ الحبيب مطالب أن تسأل الثبات في الدنيا. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وسمي القلب قلبا لأنه شديد التقلب، لا يستقر لصاحبه على حال، القلب ما يزجاش. إننا والله يعلم أننا نعيش في اليوم الواحد الفصول الأربعة، نهار واحد قلبك يتقلب شحال من مرة، قد يصبح خريفا ويمسي شتاء وربيعا وصيفا، يتحول ما تقدرش تشدو. فأنت مطالب أن تسأل الله التثبيت. يا مقلب القلوب، قلبك الذي بين جناحيك لا تملكه، من يملكه؟ فاسأل صاحبه، اسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك حتى تصير إليه وأنت على أحسن حال. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك حتى لا يزيغ. وأنت مطالب أن تسأل الله عز وجل الثبات عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خروج الروح خطير جدا، وإن سلف الأمة وأعلامها وسادتها كانوا يخشون هذا اليوم. هذا يوم خطير، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنت أخي الحبيب وأنا معك مطالبون أن نسأل الله عز وجل التثبيت في القبر. فإن نبينا حدثنا أن الرجل عندما يوضع في قبره وينصرف عنه أهله وذووه وماله، هذه الأشياء الفانية، ويبقى وحده أروحه، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، أسودان أزرقان. الله أعلم بهذا السؤال وهذه الزرقة كبيرة. قولي خلي يا رسول الله راح نخافوا، كيف نديروا؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عاش على الخير وعلى العمل الصالح ثبته الله في قبره. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة هي القصد، والرشد ضد الغي، والرشد هو طريق الخير، والعزيمة عزيمتان: عزيمة بدايات وعزيمة نهايات. شلون نديروا العزيمة؟ كنقولوش لا اطلق باش يشوف سعيد سير، الا اليوم ندير تصويت تلوفة، اليوم ندير اليوم تصليش ركعات بعد العشاء، الحين جاي نصوم، نهار فلان دخل الزكاة، نهار اخر غادي نمشي هو شي حاجة ما كاينة، وتصويت حتى ياتي مالك اليوم. والعزيمة فاسأل الله أن يوفقك للقصد، والعزيمة على الرشد. عزيمة بدايات يعزم الإنسان أنه يفاق المعاصي ويستقيم على الخير، وعزيمة نهايات والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك. ما أكثر النعم علينا معاشر الفضلاء، ومن أعظم النعم على هذا البلد نعمة الأمان ونعمة السلامة، هذه نعمة، ونعمة الخيرات التي تشرب من كل مكان. إن خيرات هذا، إن خيرات هذا البلد لا تشك في غيره. فما أحوجنا لشكر النعم، وشكر النعم معاشر الفضلاء تكون بالقلب واللسان والجوارح، تكون بالقلب باعترافها ونسبتها لمولاها رب الله تعالى، وباللسان بذكرها، وبالجوارح في تسخير هذه النعم في مراضي الله عز وجل. وفقنا الله واياكم لكل خير. والحي لا اله الا هو فادعوه مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفضلاء، لا زلنا مع هذه الباقيات الصالحات، مع هذه الانفاس العطرات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسالك حسن عبادتك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثره عبادتك، حسن عبادتك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ما قال اكثر عملا، فالعمل الحسن هو الذي يكون فيه الاخلاص لوجه الله الكريم، لا غير، لا ند ولا مثيل ولا شريك معه. والعمل الحسن كذلك ان يكون على سنه رسول الله. فاختر اخي الحبيب عملا صالحا كان على سنه نبيك، واقصد بذلك وجه الله. اللهم اني اسالك قلبا سليما. هذا من الحديث، القلب السليم، معنى السليم الفارغ من الشرك، الفارغ من البدع، الفارغ من حب الشهوه. شحال واحد الان الله يسمحنا جميعا لا يرتكب المنكرات لكنه يحبها. شحال واحد ما يديرش منكر، ما يديرش فاحشه، ما يزنيش، ولكن عز عليه يخرج يبقى يتفرج. هذا خطير، هذا خطير. ربي يقول حبب الى الايمان وزينوا في قلوبنا وكرم، وكرم الى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هذا هو الرشد، القلب السليم من الاحقاد. اناس تحترق قلوبهم احقادا في الغاليه عباد الله، وكبرا وانانيه وشحا وبخلا وما الى ذلك. انك اخي الحبيب لن تاتي الله عز وجل بمال ولا بنين، وانما تاتيه بماذا؟ بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم، خالي من الشرك والكفر والبدعه والحب المنكر ومن البغض والفحشاء وغير ذلك، ولسانا صادقا. نحن الان معاشر الفضلاء في زمن سلعته الرائجه المتداوله هي الكريم. اليوم عند الكفر يخدم كل شيء، يكذب كبير وصغير، ولا حول ولا قوه. ايوا اللي كنتوا في الوزير، ايوا اللي ما كنتوش عند الوزير، الى ما كنتوش مرات تربح، الى ما كنتوش مرات تربح، الى ما كنتوش مرات تربح، الى ما كنتوش مرات تربح. الله يسمح لنا، نسال الله عز وجل ان يرزقنا على السنه الصادقه. ونحن قلت في زمن سلعته الرائجه هي الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه: ولا يزال ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في الديوان الكبير اسمع، اسمع الفوق هذا الصديق، خلينا وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب في السر عند الله كذاب. إيوا علاش تعلم الله بأنك كذاب؟ الله يسهل عليك. اللهم إنا نسألك، تتم الحديث، من خير ما تعلم. إذا أردت أخي الحبيب أن تختار فاختر لنفسك ألا تختار، خلي ربي يختار لي. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم وليس من خير ما نعلم. قد تريد شيئا وتحبه وتستمع ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالاستغفار: وأستغفرك لما فعل. يا رب إنك تطلب مغفرة الشرك عفت عن متى، أما لما نعلمش لماذا؟ لأنك لو قلت وأستغفرك لما أعلم، لأنك أخي الحبيب وأنا ما أصرفنا على أنفسنا في الذنوب والمعاصي، ومنها ما نذكره ومنها ما نسيناه. شحال من ذنوب قلنا نسيناها؟ نسيناها، ولكن رب سبحانه وتعالى حاجة لا ينسى، لا ينسى ربك. ولهذا أنت تسأله أن يغفر لك ما يعلم، ما يعلمه حتى حجم الكتاب عليه سبحانه وتعالى. وجاء الاستغفار في آخر الحديث كما يعلمنا النبي أن يكون الاستغفار في أواخر المجالس، جاء الاستغفار كذلك في آخر الحديث. ولهذا قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. هذا واحد الأمر العظيم كان خروج عليه الله عليه لوقيه من بيته، ولكن كين للخير رب سبحانه وتعالى كيوري الأوصاف ديال الخير. لما كيعود كيقوم ملي كيصلي ملي كتبقى ديك الساعه الصبح، هذا كيتسمى الصحه، كاين الامور الاستغفار والمستغفرين بالاصحاب. اخر الليل فيه استغفار: ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر. بعد الحج تستغفر، وانت في صلاتك لما تسلم تستغفر، انت في عمل جليل وعباده وتستغفر من النقصان وتسال الكلام لما تعلم لما كنعرفوش. فنسال الله عز وجل اولا ان يوفقنا لنتعلم هذه الكلمات، هذه الكلمات وهذه الانفاس العطرات. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسالك من كل ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، انك انت علام. اللهم وفقنا واياكم للخير، وصلوا وسلموا على بشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الانور والجميل الاصغر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم العالم من الحمد المجيد. وارض اللهم عن اصحابك اجمعين وصلت الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم يا رب. اللهم انصر دينك كتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر امير البلاد محمد السادس واستضعف به الدين. اللهم هيئ للامير بطانه خير تعين على امره ومياه. اللهم هيئ للامير بطانه خير تعين على امره ومياه. اللهم هيئ للامير بطانه خير تعين على امره ومياه، مثلك وليدك والقادر عليك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك قلوبا سليمه وألسنة صادقه، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسالك ان تغفر لنا ما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم اجمع كلمه المسلمين الحق المبين، انك ولي ذلك والقادر عليك. صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.